أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله الحقيقة أنا حاولت يعني عدلت الموعد مخصوص عشان أنا بقالي أسبوعين منقطع عن درس التفسير، وكنت كمان هعتذر النهاردة، فقلت لا يعني أنا ممكن أعدله شوية أحسن من إننا يعني نفضل في دوامة الاعتذار. يعني أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمور وأن يديم علينا العلم والتعلم والاجتماع على الخير. إن شاء الله إحنا مكملين مع بعضنا في تفسير سورة الانشقاق. طبعا قلت إن إحنا بقالنا أسبوعين ما التقيناش، فطبعا في جاب أو في فاصل متسع شوية، فهنجيب بس المامة بسيطة كده باللي إحنا قلناه قبل كده عشان نذكر بعضنا وندخل بقى في الجزء الجديد من السورة. وإحنا كنا وصلنا لحد الآية 15، إن شاء الله النهاردة نحاول نتم ما استطعنا من السورة. نقرأ السورة علشان نتذكر. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قلنا أن السورة ذكرت عدد من يعني آثار ربوبية الله عز وجل وانصياع مخلوقات الله عز وجل لأمر الله، السماء التي انشقت وحق لها ذلك، والأرض التي مدت واستمعت وأطاعت لأمر الله عز وجل وحق لها ذلك. ثم تكلمت السورة عن الإنسان في مقابل هذه المخلوقات المذعنة مطلقا وأذنت وحق لها أن تأذن وتسمع وتطيع. ذلك الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا يكدح يعمل يجتهد يشتغل، موجود هذا الكبد وهذا العناء في حياة الإنسان أيا كان نوعه، وذكرنا الكلام طبعا قبل كده في المحاضرات بالتفصيل. لكن هذا الكدح يقسم الناس إلى قسمين، قسم يكدح فيعتق نفسه وقسم يكدح فيوبق نفسه. ولذلك الناس الذين يكدحون في الدنيا جميعا ينقسمون من حيث ثمرة الكدح بناء على اختيارهم إلى نوع الكدح إلى قسمين، قسم يؤتى كتاب بيمينه قسم يؤتى كتابه بشماله. وهذا القسم الذي أوتي كتابه بيمينه يعني تتواجد فيه كل علامات السعادة وكل علامات السرور وكل علامات الفوز. القسم الذي أوتي كتابه بشماله ولأنه احتال حتى لا يأخذه بشماله فوضع شماله وراء ظهره فجاءه الكتاب من وراء ظهري، هذا فيه كل علامات الهلاك والويل والثبور يعني والهم والغم ومنشأ هذا الخلل الذي كان عند هذا الكادح في دنياه بالباطل، أنه لم يكن يظن يوما أنه سيرجع إلى الله عز وجل. وأنا أكدت في المرة الأخيرة، المحاضرة اللي هي الأخيرة، في القطع اللي حصل في الآية، يعني الآيات ماشية كلها من أول فأما من أوتي كتابه ويمينه ماشية كلها بالمدود، فسوف يحاسب حسابا يسيرا من قلبه الهريء مسرورا، وبعدين أما من أوتي كتابه وراء ظهري برضو فسوف يعلو ثبورا ويصلى سعيرا وإنه كان في أهله مسرورا، وجات عند اللي يحور تشعرك بالقطع في قراراته، القطع في اختياراته، القطع في إلزام نفسه الفساد، يعني عملت وقفة تحسي قال لن يحور، وقفت الستريم أو التيار العام للآيات علشان إيه تثبت زي ما قلنا قبل كده اللي هو قراره اختياره إصراره عليه. وللأسف الشديد كان هذا الاختيار المبني على هذا التصور الخاطئ أنه لن يرجع إلى ربه وأنه يمكنه أن يختفي أو أن يذهب بعيدا عن مراقبة الله عز وجل، هو الذي يعني زي ما احنا بنقول ضيعه، يعني أورده المهلك. الجزء الجديد بقى معانا من السورة النهاردة اللي هو ما زلنا في إطار القرآن المكي كله، وهو لفت النظر بقوة وبشدة إلى المخلوقات، آلاء الله، صنع الله، خلق الله، لأن هو ده اللي بيدعم قضية الإيمان في النفوس وبيثبت العقيدة في قلب المؤمن. فلا أقسم بالشفق، أكثر العلماء على لا أنها في العدد مزيدة يراد منها، بعضهم يقول مزيدة وبعضهم يقول مزيدة للتوكيد، لأن المراد بل أقسم بالشفق، أن الله عز وجل يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. وإحنا أكدنا قضية القسم في مواطن أخرى، وهي أن الله عز وجل كونه الخالق سبحانه وتعالى فيقسم بما شاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وقسام الله عز وجل فيه دلالة جذب انتباه المستمع لهذا القسم إلى المقسم به، وربنا بيقسم بالحاجة دي لأنها مهمة، وبيقسم بالحاجة دي على حاجة مهمة، فالاثنين مهمين، المقسم به والمقسم عليه، لأن الذي أقسم هو الله عز وجل. فأنت لما تسمعي أي قسم في القرآن رقم واحد بلتفت للمقسم به، لأن المقسم به بيبقى الحاجة العظيمة، الحاجة الفخمة، الحاجة المهمة، والمقسم عليه لأنه أمر مهم بيتحلف عليه لأنه مهم جدا. وساعتها قلنا أن المسلم لا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت. المؤمن ما يحلفش إلا بالله عز وجل، سواء بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل، لكن الله عز وجل يقسم بما شاء زي ما ذكرنا قبل كده. فهنا الله عز وجل يقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق، يعني معناها أي أنني أقسم بالشفق. وإحنا قلنا لا هنا في بعض لغات العرب تستخدم على أنها توكيدية، وده أفضل ما يصرف إليه اللام، وليس لأن القول بزيادة مطلقة في النص القرآني في إشكال شوية، لكن اللي قالوا زيادة برضو قالوا جريانا على عادة العرب في زيادة بعض ألفاظ يعني يضيفونها كده، لكن الحقيقة أنه أن تكون الزيادة معتبرة للتوكيد للدلالة على أهمية الإقسام يبقى ده أولى يعني. فلا أقسم بالشفق أي أن الله عز وجل يقسم بهذا الشفق، الشفق هو المقسم به، المقسم عليه لتركبن طبقا عن طبق. يبقى إذن أنا عندي حاجتين مهمين جدا هنا، المقسم به اللي هو الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، ثلاث حالات، ثلاث أشياء يقسم الله عز وجل بها. يقسم على ماذا سبحانه وتعالى اللي هو المقسم عليه؟ لتركبن طبقا عن طبق، وهنا في تصريح بالمقسم عليه. أحيانا بتبقى في مواطن أخرى زي ما احنا ذكرنا قبل كده في جزء عام واحنا بنشرح في الأول، في مواطن يقسم والمقسم عليه يكون مضمر يفهم من خلال السياق أو من خلال السباق أو اللحاق للآيات، يعني بيأتي في ثنايا الكلام، إنما هنا في مقسم عليه صريح، وهذا هو الأرجح من أقوال العلماء أنه المقسم عليه هو لتركبن طبقا عن طبق. الأول إحنا قلنا القسم من كلام الله عز وجل بيلفت النظر بأهمية الأمرين، المقسم به والمقسم عليه. المقسم به هنا ثلاث حاجات، أول حاجة الشفق، ثاني حاجة الليل وما وسق، ثالث حاجة القمر إذا اتسق، والثلاثة دول عبارة عن أشياء لها علاقة بالظلمة، لها علاقة بالليل، لها علاقة بالفلك بالكون. والحقيقة مساحة الفلك والكون أوسع وأجل وأعظم من يعني عارفة ضيق أفق الإنسان ونظر لنفسه على أنه هو محور الكون وكل حاجة في الحياة، واعتبار نفسه هو المخلوق الأهم والأخطر والأعظم. والحياة بتعمل نوع من ألواح العجب بالنفس عند الإنسان. لكن الحقيقة أنه ربنا أخبرنا في القرآن صراحة لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني قضية النظر إلى السماوات والأرض هي حقيقة علم أكبر وأوسع وأخطر وأعظم. ولذلك إحنا عندنا إشكالية حقيقية من أن كل واحد باصص تحت رجله، بس ما بنعطيش لنفسنا ابدا اي مساحه من النظر الى السماوات والارض. يعني احنا من كتر الاهل المدن مثلا انت ما تجدي سماء تقريبا، يعني انت لو حبيتي يعني تحاولي تجدي مكان تنظري فيه الى السماء كثير من المعوقات والمعطلات تقطعك عن نظر السماء. في عمارات وشوارع وبيوت، وانت في البيت لا يمكن تعرف تشوف السماء، ارتفاع العمارات والابراج من حواليك والناس اللي جارحه والناس اللي باصه. فاحنا محرومين بسبب هذا. يمكن في القرى او في الصحراء ممكن تجدي مساحه من الفضاء المفتوح، او حتى في المدن المطله على البحار لو طلعتي على البحر هتشوفي المساحه المفتوحه من الفضاء المفتوح. يعني انا عايزه اقول ان الانسان محتاج يبقى له ساعه من يومه او من اسبوعه او من شهره او من زمانه ينظر فيها الى مخلوقات الله عز وجل، لان دي بتدعم ايمان الانسان والحقيقه بتخرجه من الساقيه. يعني انا كنت بسميها الساقيه. الانسان بيبقى عامل زي المربوط في ساقيه كده، يصحى من النوم وراه مش عارف الشغلانه ايه، وبعدين يحضر ايه، وبعدين يروح ايه، وبعدين يجيب ايه، ماشي كده في دواره مش عارف يوقفها، مش عارف يفرملها، مش عارف يعمل حاجه اخرى يخرج منها. فيحتاج الانسان الى شويه قرارات حاسمه، لحظات حاسمة، يستطيع أن يتأمل، ينظر إلى خلق الله عز وجل في السماوات، خلق الله عز وجل في الأراضين، فيعني يهنأ قلبه ويسعد ويسر. النظر إلى السماء بيعمل الملكة دي، بيعمل الانفعالية وكمان الانطلاق نحو الفلك الواسع بالمعايشة. الشاهد أن الحتة الثلاثة اللي معانا اللي أقسم عليهم الله عز وجل كلهم يدوروا ما حول الليل. أول حاجة الشفق، والشفق يعتبر بداية نهاية الليل، لأن هو الشفق هو الحمرة اللي بتبقى قبل ما الشمس تطلع بعد ما الشمس تطلع، اللي هو احمرار الشمس، احمرار الشمس اللي بيظهر بعد غروب الشمس. يعني إنجاز لنا نقول إنه القصة بدأ من البداية، من أول الليل ما بدأ في الأقسام المقسم بها، وبعدين الليل نفسه، وبعدين القمر اللي جوه الليل. يعني كأنها بتلفت نظرنا لمساحة الليل. والحقيقة مساحة الليل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الناس الطوعية السوية هي مساحة مهجورة، لأن كلها نوم وما فيش فيها حركة ولا حياة، وجعلنا الليل لباسا، فهي مهجورة. وللأسف لما الإنسان قرر أنه يعمر مساحة الليل لم يعمرها أبدا على الوجه الذي شرع الله عز وجل، لأنه المشروع من الليل هو قيامه، أن الإنسان يصلي قيام ويطيل تلاوة القرآن. ليس المشروع من الليل الحفلات والرأس والخروجات والهجس واللعب والنكت والفرجة هذا ليس المشروع من الليل وليس المراد من الليل. فإحنا للأسف أحيانا بنغير طريقة تعاملنا مع الكون الذي أراد الله عز وجل إن إحنا نستعمله على وجه نافع ومفيد، فنقوم يعني زي ما ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالشاهد أول حاجة ربنا بيقسم بأول مرحلة من مراحل الليل اللي هو الشفق، والشفق اللي هي المرحلة اللي بعد، انت عارفة يعني أول ما الشمس بتغرب كدايرة كده مدورة حمرة تروح نازلة واقعة كده عن الأفق اللي انت فيه. لو انت قاعدة على نيل أو على بحر أو في صحراء تلاقي الشمس فضلت تنزل تنزل تنزل لحد ما القرص نفسه راح ساقط. أول ما بيسقط القرص ورا الأفق ما بيختفيش مرة واحدة، لا بيفضل آثاره شيء من الحمرة في السماء. تلاقي السماء محمرة وبعدين تبقى أغمق أغمق أغمق أغمق لحد ما تبتدي تبقى على الرصاص الغامق فتقلب أسود فيبتدي الليل يظهر. هي دي الفترة بتاعت صلاة المغرب على فكرة، يعني هو المغرب معاده فقترة الشفق الأحمر من أول ما تغرب الشمس لحد ما يختفي الشفق الأحمر. فكأنه الشفق ده زمان صلاة المغرب، زمان صلاة المغرب هو ده المقسم به هنا اللي هو وقت وقت الشفق. وقت الشفق اللي هو من اول ما الشمس تغرب لحد ما الليل يبدا. والمساحه دي فيها حاجات كتيره جدا، يعني فيها اشياء كتيره جدا، فيها تغيرات من امتع ما تكون في السماء. يعني اي حد من اللغاوي يبص في السماء يقول لك دي احسن فتره، اللي هي قبل ما الشمس تسقط بنص ساعه، ساعه الا ربع، بعد ما الشمس تسقط والسماء كده فيها الوان جميله والوان عجيبه، مساحه فعلا تخلي الانسان من قلبه يقول سبحان الله سبحان الله فعلا. فالشفق هو عباره عن الحمره التي تكون في السماء بعد غروب الشمس وسقوطها، فيبتدي نهايته تساوي بداية الليل. ولذلك زي ما قلت لك ان المقسم به متسلسل او متداخل، يعني ما فيش انتقالات واسعة بين المقسم به، لا ده هو كله متداخل. الشفق دخل على ورا منه على طول، والليل وما وسط برضو مقسم به اخر في نفس المنظومة الليلية، وهي الليل نفسه. بقى الليل نفسه بيبتدي من اول ما الشفق يخلص اللي هو الحمرة تخلص لحد ما الفجر يبتدي يبزغ ويشقشق معاه، أول يعني شعاع للفجر يبتدي ينتهي الليل. يبقى إذن المساحة المحصورة بين الشفق وبين بزوغ الفجر هي دي مساحة الليل. والليل بيبتدي بصلاة العشاء، يعني أول موعد للعشاء هو غياب الشفق الأحمر كله، فبيبتدي موعد الليل. صلاة العشاء بتصليها بيبتدي معك قيام الليل كله. قيام الليل عبادة ليلية بتتعمل من أول العشاء لحد الفجر، وإحنا كان لنا محاضرتين طوال في الكلام عن قيام الليل، أوقاته سنته وهديه في الفقه، بنشرحه في 3-4 محاضرات، صور وهيئاته، لأنه في صور من قيام الليل الناس ما تعرفهاش خالص، الناس متعودة على الصورة اللي بيصلوا بيها على طول التراويح 4-4-2-1 عادة، لكن طبعا في صور أخرى كتيرة من قيام الليل بنشرحها في الفقه بالتفصيل، بس عشان الوقت إيه ما يتفلتش مننا. المهم إن المقسم به التاني هو الليل نفسه بقى. يبقى كانت مقدمة الليل أو المقسم به، التاني هو الليل نفسه. والليل وما وسط، الليل نفسه اللي احنا قلنا المساحة الزمنية اللي بدأ من ذهاب الشفق إلى الفجر. يقسم الله عز وجل بهذا الليل لأنه الليل ده مخلوق عجيب. أنا عايزين نقول إنه الليل هو الأصل في الكون. يعني أنت لما علماء الفلك ومش عارفة إيه وخرجوا برا الحد اللي هو الغلاف الجوي والحاجات دي، الكون الفضاء كله الحقيقة هو في الحقيقة مظلم، يعني الدنيا ضلمة. إحنا اللي بنشوف الكون منور من خلال انعكاسات أشعة الشمس في طبقات الأتموسفير أو الغلاف الجوي بتاعنا. لو عدينا الغلاف الجوي بتاعنا الدنيا بتبقى ظلمة، حتى والشمس موجودة الدنيا ظلمة. فسبحان ربي العظيم، كأنه الليل ده هو الأساس، هو الأخطر. يعني إحنا المسلم علاقته بالليل علاقة من أمتع ما يكون، لأنه المفروض أن الليل بالمسلم بالنسبة للمسلم هو البتري أو الشاحن اللي بيشحن فيه إيمانه، هو قصة قيام الليل اللي هيجمع قلبه عليه ويجمع إيمانه عليه. والليل وما وسق وما جمع، جمع حقيقي والله. والليل وما وسق، الوسق هو عملية الجمع. عارفة لما بيقولك في الزكاة ليس في مدونة خمسة أوسق زكاة، أوسق يعني إيه؟ يعني مقدار معين من البذور بيتحط في كيسة معينة ويروح إيه عامل رباط على رأس الكيسة كده، فتبقى دي كده أوسق الكيسة يعني. فالكيسة نفسها بقى تبقى الوسق اللي بيتجمع فيه القدر المحدد ده. المهم ان الوسقة دي مادة الجمع، يعني ايه الحاجة لما بتنجمع على بعضها بتبقى اوسقة. العلماء بقى فسرهم لكلمة والليل وما وسق، وما وسق كل واحد قال يعني من عنده. ليه؟ احنا قلنا قبل كده في النازعات وفي الألفاظ القرآنية اللي بيبقى لها دلالة لغوية واسعة، وبعدين يجتهد العلماء في تنزيل الدلالة اللغوية على صور أكثر خصوصية. فقلنا لو ما فيش نص حاسم بهذا التخصيص يبقى الأولى حمل اللفظ القرآني على سعته اللغوية، لأن احنا في معرفة الدلالة للنص، دلالة أي كلمة في النص زي ما قلنا احنا الأول بنحملها على دلالة شرعية، لو وجد لها دلالة شرعية، ما فيش يبقى الدلالة العرفية، ما فيش دلالة عرفية بنردها إلى عموم اللغه. فبدام ما فيش حاجه شرعيه حاسمه في الدلاله، فخلاص بنردها الى عموم الدلاله اللغويه. طبعا هو كل معظم العلماء قالوا وما وثق اي وما جمع بالليل من الكائنات والدواب والمخلوقات، وهذا الحقيقه من ضمن الدلالات المفيده جدا في فهم المعنى، لانه فعلا وما وثق اي وما احنا قلنا وثق يعني جمع، فيبقى وما وثق اي وما جمع الليل. ولذلك يقولون اللي بيدخل عليه الليل من الكائنات الحيه لكن الحقيقه دخول الليل على الكائنات الحيه معنى ووثق معنى اعلى. يعني انا عايزه اقول ان اللفظ القراني اعلى بكتير من اللي العلماء ذكروا قالوا، يعني كان الله عز وجل يقسم بالليل والحاجه اللي بيخش عليها الليل من الاحياء كلها، بس بيخش عليها الليل من الاحياء كلها ده معنى عام يشمل كل حاجه. الليل بيغطي الكره الارضيه كلها في مواعيدها، يعني كل حته بيبقى فيها ليل بيغطيها. لكن يعني انا اظن انه قضيه وثق فيها اعلى من مجرد دخول الليل على الناس، لانه وثق فيها تجميعهم، ودي فيها معنى انت بتحسيه اصلا في قضيه انه الليل بيجمع. الليل بيجمع في العاده، يعني مثلا الصبح الاب في الشغل والام في مش عارفه فين والعيال فين، واللي بيروح محاضرات واللي بيروح دروس واللي بيروح، وبعدين نيجي بقى من بعد المغرب او من بعد العشاء تلاقي العيله كلها اتجمعت في البيت تاني، فتحسي ان الليل بيجمع، صح؟ الطيور، الاب الذكر من مثلا الحمام والام الانثى من الحمام والصغار في الاعشاش، وده عمال يسعى يدور على الحبوب وده عمال يسعى يدور على الماء وينطلق هنا وينطلق هنا. بعدين نيجي على الليل تلاقي الكائنات اتلمت مع بعضها في الـ في الـ في الـ في العشه، يعني كان الليل بيجمع. فانا عايزه اقول انه ما وثق ده في معنى التجميعي، مش مجرد ان الليل بيخش على الكائنات، لا، كانه بيضيف عليه انه بيخش ويجمعهم. الليل بيخش على الناس ويجمعهم، ما استطعنا الى ذلك سبيلا تجد الليل بيلم الناس. يعني مثلا شوفيها كده، الناس حتى اللي معتبرين الليل نهار والنهار ليل، تلاقيهم على الساعة 12 أو واحدة اللي هو بداية الليل بالنسبة لهم، كل واحد بقى عايز يروح، عايز يدخلوا يرتاحوا في بيوتهم، عايزين يقعدوا. لما دخل الليل الافتراضي بتاعهم، يعني بدأوا تظهر عليهم ثقافة الليل. يبقى ثقافة الليل فيها تجميع، والحقيقة ثقافة التجميع دي علشان هو بيقول والليل وما وثق، يعني الليل وبيجمع، مش بس في الأفراد والأعيان، لا، ده كمان ممكن تنسحب للمعنى اللي موجود في سورة المزمل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ودي من فوائد ارتباط الليل بقيام الليل، لأنه الليل بيجمع، فتلاقي همك مجموع عليك، قلبك مجموع عليك، شتاتك مجموع عليك، يعني أنت بتبقى أكثر تركيز، أكثر انتباه، أكثر بعد عن التشتت وعن الصوارف عن الشواغل بالليل. الليل جميل، الليل جميل لتجميع القلب، لتجميع الفهم، لتجميع الذكر. قضية الليل والجمع، انت عارفة حتى اللي عنده فلوس ومرطرطة ومخبية بيجتمع مع الفلوس بالليل عشان يعدها في السر من غير ما حد يشوفه. يعني الفكرة انه الليل بيدخل على البشر، على مش على البشر بس، لا، على الكرة الأرضية وما عليها من أجناس، يعمل عملية تجميع، الجري والسعي والتنطيط، يهدى. وهذه هي السنة الكونية التي أوجدها الله عز وجل في الليل. نيجي بقى لبعض البشر اللي هم يعني ليس لهم شأن إلا معاندة السنن الكونية. هو السنن الكونية تبقى ماشية في جاية، هو عايز يقلب الآية زي ما بيقول، عايز يعكس. ربنا جعل النهار معاشة هو يخليه نوم، ربنا جعل الليل لباسة هو يخليه حركة وعايز يتنطط وعايز يتفسح وعايز يروح وعايز يجي وعايز يقلب الحياة. ربنا خلق ذكر عايزين يعملوا أنثى، وخلق أنثى عايزين يعملوا ذكر، كده في كائنات بالمقلوب. هذه الكائنات أول ما تصطدم مع نفسها، لأنه في فسيولوجية للكون. الفسيولوجية مش الإنسان لوحده على فكرة، في فسيولوجية للكون، يعني الإنسان ده جزء من الكون مرتبط. يعني انت عارفة انه بتوع الطب اللي هو بيسموه الغير تقليدي، او يعني مش الميديسن الطبيعي اللي بيدرس في كليات الطب، لا، اللي هو مثلا بيدرس في الكليات اللي هي اخرى، يعني بيعملوا ربط عجيب جدا بين الفلك الكون وبين الإنسان. يعني الإنسان بيبقى له علاقة بالكون لأنه أنت لست بمعزل عن الكون. يعني أنا أذكر مثلا أنه في الطب النبوي كان ابن القيم يستحسن وغيره من العلماء، وأظن أنه فيها آثار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن درجة صحتها لأني لسه ما بحثتهاش الصراحة، لكن أنه يستحب مثلا الحجامة في أوقات انتصاف الشهر، انتصاف الشهر، وبعدين العلاقة بين المد والجزر في البحار وبين انتصاف الشهر. كان له كلام جميل قوي في قضية السيركيليشن أو الدورة الدموية الداخلية والدورة السائلة الخارجية في الكرة الأرضية. يعني أنا عايزة أقول إنه الإنسان ليس مخلوق منفصل عشان ناخده نحطه في قلب مثلا عارفة أوتوكلاف، ولا نحطه في قلب حاجة إزاز كده ونقعد نبص عليه وندرسه. لا، ربنا خلق الإنسان ده وله ارتباط بالطبيعة من حواليه، والشمس والقمر والبحار والأنهار والأشجار. كل ما الإنسان يبقى سينكرونس أو متجانس مع البيئة وماشي مستقيم مع البيئة، كل ما هيرتاح ويريح، كل ما يبتدي يعاند ويخبط ويدمر، كل ما يكتشف قدام أنه تدميره جه على نفوخه. يعني أنا أذكر كان في قصة ذكروها أنه كان في فترة ظهرت مش عارفة أسماك إيه بتأكل أو كائنات، يعني مش فكرة كانت إيه، كائنات زي كابوريا والحاجات دي في مناطق من بعض الأنهار، فكانت بتأكل الثروة السمكية، فعرفوا أن في سمكات بتأكل هذه الأسماك، فاستوردوا السمكات اللي بتأكل هذه الكابوريات، فعملوا خلل بيئي، ما عرفوش يرجعوا الثروة السمكية ولا يرجعوا الحياة الطبيعية لهذه المناطق المائية، إلا لما رجعوا لأصلهم وشالوا لعبهم، يعني شالوا إيديهم هم بقى من الحك واللعب، وسابوا الأمور ترجع إلى القوانين العجيبة التي نظمها الله عز وجل. يعني أي حد فيكم بيدرس أحياء أو جيولوجيا أو علوم بيئة أو علوم فلك، تحس أن يكون مش هبهزر، يكون مش عشوائي، لا، ده له قوانين عجيبة، آية في الإتقان، آية في الكمال، آية في الجمال. فأرجوك حاول تلتزم بقوانين الكون التي أوجدها الله عز وجل، لأنه دي أكمل قوانين تقدر تعيش بها. الليل يجمع، يجمع الكائنات، يجمع النفوس، يجمع القلوب. هو من أهم مهامه أنه بيجمع الأشياء. وما وسق، أي وما جمع في هذا الليل، من وما جمع بدخول الليل من الكائنات، من الدواب، من الحيوانات، من الطير، من الأمور المختلفة دي. كده احنا برضو في قلب الليل، يعني احنا عدينا على الشفق وبعدين عدينا على الليل نفسه. والقمر اذا اتسق، القمر اذا اتسق ايضا يقسم الله عز وجل بهذا القمر الذي يجتمع نوره، واتسق من الجمع برضو، هي برضو اتسق ووسق مادة الجمع. فالقمر إذا اتسق أي إذا اجتمع نوره فتم واكتمل، وهذا لا يكون إلا في الليالي البيض، وهي تسمى بيض عشان كده. هم ليه اسمهم الليالي البيض؟ علشان القمر فيهم بيبقى مدور ومكتمل ومجتمع وعلى بعضه نوره تام. يعني في غير من الليالي القمر بيبقى منور حتة حتتين ثلاث حتت، عارفة لما تخديه بقى هلال ومحق ومش عارفة بدر، ويكبر يبقى نصه كده، يعني يفضل حتة اللي منورة وحتة ضلمة، تلات أرباع منور وربع ضلمة، تلتين منور وتلت ضلمة، ما يبقاش بقى مجتمع ومكتمل الإضاءة إلا في الثلاث ليالي القمرية، 13 14 و15. اسمهم الليالي القمرية علشان القمر مكتمل، اسمهم الليالي البيض عشان القمر بيبقى كله مدور وأبيض. وهنا بقى برضو يعني معلش، هي نكتة بس شيء بالشيء يذكر، إنه ما ينفعش حد يقول على الست من شوال، الستة البيض من شوال. طب هو ايه اللي بيضهم حضرتك؟ انت بتجيب البياض منين بقى؟ يعني هي لا يصح هذا الاسم، هو اسمه الست من شوال. البيض بيض ازاي وهم كلهم سواد؟ ده هم من اول واحد لحد ستة بيبقى القمر على ستة، ده يا دوب سنتوفة كده، يعني مش بيض ولا حاجة. انما هو طبعا بعض الناس بيبقى عندهم ايه، يعني شوية خلل في التسمية، فمتصورين ان كل حاجة بتصمت بيضة. لا، هي البيض هم الثلاثة الوسطانيين. يبقى والقمر اذا اتسق، اي والقمر اذا اجتمع نوره في الليالي المكتملة الاضاءة اللي هي تم نوره واجتمع في في في في في 13 14 15. برضو الإقسام بالقمر وخصوصا في هذه الأيام أنا قنعت أنه محتاج بحث طويل فلكي. هو طبعا دي من ضمن اللي داخل إنجاز لي أن أقول أنه كأنه عطف لشيء من الخصوص على العام والليل وما وسق وما جمع. ومن ضمن ما يفعله الليل في الأيام القمرية أنه بيجمع نور القمر في الأيام القمرية فتشوفوه. يعني ده صورة من صور اختصاص الجمع جوه الجمع. أنه القمر يجتمع نوره كله في الليالي القمرية. العلماء في لو يعني اللي بيدرسوا بقى في الجيولوجيا وفي البحار وكلام من ده، في علاقات غريبة بين القمر وبين الأرض. زمان ما كانتش مفهومة إيه العلاقة بين الأيام القمرية والمد، وإيه العلاقة بين عكسها والجزر، وإيه العلاقة بين اكتمال القمر. وكنا بنتعامل يعني الأقدمين بيتعاملوا مع القمر على إنه كوكب غريب وعجيب، وفي تواصل بينه وبين الأرض، مش بس مشاعر، لا أثار حسية موجودة فعلية، مش مجرد حسيس، لا ده في أثار زي ما قلت لك زي المد والجزر وغيره. كان زمان مجرد أحاسيس يعني وتوقفات. مع زيادة العلم استطعنا ان احنا نكتشف ان القمر ده بتاع الارض اصلا، مش بتاع حد تاني، وهو لازق في الارض، وعلاقته بالارض علاقة الابن اللي لازق في امه، بيلف معاه وبيلف حواليها ولازق فيها. يعني ما يعني على الرغم ان الارض بتلف حوالين نفسها وبتلف حوالين الشمس، الا انه الارض القمر ما بيقولهاش سوري انا مش لفف معاكي، لا انا زهقت بقى دوختيني، لا هو ماشي وراها، هي تلف وهو يلف، هو بيلف مع الارض وهي بتلف، بيلف حواليها وبيلف معاها وهي بتلف حوالين القمر. يعني زي بالظبط انجاز لي ان اقول زي الابن اللي ماسك في ديل امه كده، وتروح هنا يروح معاها، تيجي هنا يجي معاها. علشان كده العلاقه بين القمر وبين الارض علاقه خاصه فيها تاثير وتاثر. يعني في تاثير في العلاقه، كونه مرتبط بالجاذبيه بتاعته الى الارض، وتاثر. هو الحقيقة مجال علمي، يعني مش مجرد مجال شعوذة، لأنه أنت عارفة طبعا العلاقة بين السحر وبين الليل علاقة وطيدة جدا، وخصوصا في الأيام شديدة الظلمة اللي هي مش الأيام القمرية، لا الأيام الأطراف. وربنا ذكرها، وإن شاء الله تيجي معنا في آخر إن شاء الله تيجي معنا في آخر الجزء، يعني لما نخش بقى على سورة الناس ونتكلم. يعني فالفكرة إنه القمر مخلوق عجيب، وعلاقتنا بيه علاقة متأصلة، يعني إحنا وهم، إحنا والقمر في اتصال. الشاهد إنه زي ما أنت شايفة الإقسامات كلها إقسامات ليلية، يعني الشفق أو الليل نفسه، واللي بيجمعه القمر لما يجتمع له نوره كله ويفضل طول الشهر يحاول يجتمع، يقوم يوصل لمرحلة الاجتماع في 13 و14 و15، وبعدين ينتكس تاني ويبتدي يقل نوره يقل نوره يقل نوره، يبتدي دورة تانية في محاولة الاجتماع، وهكذا دائرة. المقسم به الثلاثة دول كلها مخلوقات مهمة جدا. من ضمن الأهمية في المقسم به أنه مش بس دليل على وجود الله عز وجل، ودليل عقلي ومادي محسوس على قدرة الخالق وسعة قدرته، إنما هي لفت نظر لينا كمان عشان نتأمل ونتفكر في خلق الله عز وجل، بدل ما احنا بنتفكر في المشاكل وفي القيل وفي القال، فلان لابس وفلان قالع وفلان بيعمل وفلان وبيسوي، ومذيعة قالت ومذيعة بترد عليها، حاجات غريبة جدا والله، يعني حقيقي حاجات غريبة جدا. فسبحان ربي العظيم، المفروض انت انسان مختلف، انت كانسان متدين، انسان اكبر واعقل وانضج من تفاهات التافهين. يعني انت عندك فلك تبص فيه، عندك مخلوقات، عندك عظائم ما اوجدها الله عز وجل لتتامل فيه. يقسم على ايه بقى؟ احنا قلنا بيقسم بثلاثه اشياء، وثلاثه اشياء مهمه تزيد الايمان، تعمقه وتلفت نظرنا الى اهميه هذه الاشياء والتامل فيها: الشفق، الليل، ما وسق، القمر إذا اتسق. المقسم عليه هو لتركبن طبقا عن طبق، يعني يقسم الله عز وجل على هذا الأمر. وبعدين الأمر ده مؤكد باللام والنون والقسم، الأقسام الثلاثة اللي أقسمها، واللام تأكيدية وون النون توكيدية، ودي كلها وسائل توكيدية لإثبات هذه القضية. الله عز وجل يؤكد هذا الأمر بهذه الصيغة التوكيدية العالية، إيه اللي هي بقى؟ ركوب المرء طبقا عن طبق. ولتركبن طبقا عن طبق من أكثر الألفاظ الغامضة في دلالتها، يعني طبقا عن طبق. طبق يعني حال، طبقة مجموعة حاجة كده. لما نقول صف وصف وصف، مجموعة مجموعة مجموعة، دفعة ودفعة ودفعة كده، حاجة وحاجة وحاجة. فطبقا عن طبق، حالة وحالة وحالة، ده أكثر العلماء يقولوا. إسقاطها بقى، إسقاطها على التعيين ده زي ما قلت فوق، يعني أنا قلت فوق إنه أحيانا النص بيبقى واسع وإحنا نعمله في قضية وما وسق، أحيانا النص بيبقى واسع وإحنا عند الإسقاط في بعض التفسير تجدي شيء من التخصيص للتصور. المشكلة إن أنا أتعامل مع هذا التخصيص للتصور على إنه تخصيص مراد، فأحجب أي معنى آخر إلا المعنى اللي ذكره بعض المفسرين على سبيل التخصيص. لا، هي الحقيقة لتركبن طبقا عن طبق فيها دلالات واسعة جدا جدا على قضية طبقة وطبقة وطبقة، حال وحال وحال، ظرف وظرف وظرف. ولذلك ممكن تشمل، أكثر العلماء دايما بيقولوها على انتقال الإنسان من حال الحياة إلى حال الموت، يتغير من حال إلى حال، حاله في الحياة وبعدين حاله في حياة البرزخ وبعدين حاله في الحياة الدنيا. هذا وجه تصرف عليه؟ أيوة طبعا وجه تصرف عليه، لأنه من حال لحال، سبحان ربي العظيم. لكن هذا لا يعني أنه مش ممكن أستخدمها في أي حال، في أي صورة أخرى من صور التغير من حال لحال ومن وضع لوضع ومن مجموعة لمجموعة. يعني مثلا في أثناء الحياة ممكن أقول لتركبون طبقا عن طبق جوه الحياة برضو، ولا بس الحياة الدنيا والحياة البرزخ والحياة الأخروية؟ لا، ده الحياة الدنيا مليانة لتركبن طبقا عن طبق، في مرحلة الطفولة، في مرحلة الشباب، في مرحلة الكهولة، في مرحلة الشيخوخة، ما هي دي لتركبن طبقا عن طبق برضه. وانت عمال تنتقل من طبقة لطبقة لطبقة، كنت في الأول في طبقة السنتين والرضع، بعدين بقيت في طبقة العشر سنين والابتدائي، وبعدين بقيت في طبقة 15 سنة واللماضة، بعدين بقيت في 25 سنة والشباب، 35 سنة و... يعني لسه مكمل بس أنضج شويتين، 45 سنة بقى والكهولة واشتداد القوة، 75 وانت بتودع وتقول باي باي سلام عليكم أنا ماشي. فما هي دي طبقا عن طبق برضو، صح؟ يبقى طبقا عن طبق كل التغيرات الأحوالية اللي بتنقل الإنسان من مراحل لمراحل، موجودة في قلب الحياة الدنيا نفسها، موجودة في قلب الأخرى، موجودة في قلب القبر. مثلا يعني لو أنا قلت مثلا أطوار حياة الجنين في بطن أمه، ينفع تبقى طبقا عن طبق؟ أو طبعا تنفع تبقى طبقا عن طبق. مش ربنا قال نطفة وبعدين مضغة وبعدين علقة مخلقة وبعدين غير مخلقة عفوا وبعدين مخلقة وبعدين عظم مكسو لحم؟ كل طبقة من دول عبارة عن طبقة تخليق من طبقات تخليق الكائن الحي. يبقى إذن قضية الانتقال من طور إلى طور ومن مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال، هي دي المرادة في هذه الآية. يبقى أنا عايز أقول إنه اللفظ القرآني أوسع وأكبر مما ذكر في بعض التفاسير، بس مش معناها إن اللي اتقال في التفاسير غلط، لا، ده معناه أنه صح جدا، لكنه يذكر صورة من صور يعني الإسقاط لدلالة المعنى العام الموجود في الآية. لتركبون طبقا عن طبق، أي لتتحولون من حال إلى حال ومن طور إلى طور ومن وصف إلى وصف ومن يعني تغير التبدل. وده بيبين لك على القاعدة اللي الناس دايما تقول لك دوام الحال من المحال، محدش بيفضل على حاله خالص. وتلك الأيام نداولها بين الناس، النهاردة شاب بكرة عجوز، النهاردة غني ممكن بكرة فقير، ممكن ترجع غني تاني عادي خالص، يعني ممكن أطباق وينتقل بينها الإنسان. يبقى هذا الذي أقسم عليه الله عز وجل هي مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا، هي قضية المغايرة والانتقالية دي بتعمل للإنسان حاجة مرادة جدا، لكن الإنسان بيقاومها بأقصى صورة، وهي عدم الأمان للطور الذي أنت فيه. ليه؟ أصل أنت ماشي سايبه، أنت مش قاعد. وزيك تجد الإنسان لأنه مش عايز يتقبل هذه الفكرة بيبقى عايز يفضل في الطور اللي هو فيه. يعني مثلا تجد بعض الناس عندهم طفولة متأخرة، هو عايز يفضل طفل ويبقى شحط طويل كده ولسه عايش دور الأطفال، و سوري يعني ما تزعلوش مني، في مراهقة متأخرة، واحد شحط عنده 55 سنة ولسه عايش دور، عايش مع نفسه دور الشاب الروش اللي بيعاكس وبيهزر وبيلعب وبيتشاق، شاي على عينك انت تدور لك على قبر بقى تخش فيه، لكن هو عايز يلزق في طور معين مش عايز ينتقل للي بعده. فدي هي من اكبر الحاجات اللي كنا بنسمع عنها في القصص وفي الحكايات وفي الاساطير، قضيه مثلا الملوك القدماء من الصينيين والفراعنه وغيرهم اللي كانوا عايزين يلزقوا في طبق الدنيا مش عايز ينتقل الى طبق القبر. مش احنا قلنا في قول من اقوال لتركبنا طبقا عن طبق، انه الطبق حاله الحياه الدنيويه وبعدين حاله حياه البرزخ وبعدين حالة الحياة الأخروية، لا هو عايز يلزق في طبق الحياة الدنيا مش عايز يطلع منه. فتجدي عمال يفكر على سر الخلود ويعمل قصص واختراعات ومش عارفة الملكة مين اللي كانت بتجيب العذارة تقتلهم وتعمل بركة من دمائهم عشان تعتقد انه ده بيمدها بحياة العذراوات وأعمارهم. وعلى فكرة فيهم حاجات مش قصص أفلام، لا لا، في حاجات كانت في تاريخ بريطانيا مثلا في بعض ملكاتها، يعني في حاجات حقيقية للأسف الشديد. لكن هي دي قضية الإنسان، انه دايما مش عاجبه انه يمشي، هو عايز يفضل، مع انه من مرادات الله عز وجل من علشان بيقسم على هذه الامر، ده بيقسم عليه لانه حاجه خطيره جدا انك تتربى في نفسك على انه دوام الحال من المحال. انت ماشي ماشي من اي مرحله انت فيها، من الهم ماشي، من الغم ماشي، من الفقر ماشي، من العيا ماشي، من الصحه ماشي، من العيال ماشي، من عدم العيال ماشي، كله ما انت مش قاعد، مفيش حاجه باقيه. فده عدم الاستقرار ده بيعيني الانسان على النظر الى ما هو مقبل عليه، تحس ان هو رايح على حاجات بعد كده، فيبتدي يفكر في اللي رايح عليه، ولا يستغرقه التفكير في مثلا استبقاء الحال اللي هو طبقة الطارئة أو المحدودة اللي هو فيها، يظن أنها خلوده الأبدي أو حياته الأبدية. انطلاق قضية الطبقية أو الأحوال وتغيراتها هذه من أهم الأشياء اللي لما الإنسان بيبص عليها حقيقي بيتنح. يعني احيانا يجي فيديوهات تكوني بتسمعي حاجه على اليوتيوب كده وهو يجيب اللي بعده المقترح اللي بعده، بعض الفيديوهات اللي بتاثر فيا انا شخصيا جدا، يعني اللي هو يجيب فيديو تطور حياه اي انسان سواء مشهور او غير مشهور او ما شابه، بس طبعا اقفلي الموسيقى وشوفيه كيف كان، يجيب لك صورته يا الا فلاش باك يا الا فلاش لقدام، يعني يعني الا بيجيبه هو عجوز ويرجع بيه يرجع بيه يرجع بيه يرجع بيه لحد ما يشوف طفل، او يجيبه هو طفل ويدخل يدخل يدخل يدخل لحد ما يعجز. هذه الفيديوهات لا تعجز ابدا عن ابكائي، يعني ما استطيع اشوفها الا اني ابكي. ايه ده سبحان الله، ايه ده طبقا عن طبق فعلا سبحان ربي العظيم. يعني انا وانا صغيره مثلا والواحد هو كان عنده 8 سنين او 7 سنين، كان في ناس في المسجد او في الاسره هم بقى ايه ملك جمال العيله والمسجد، اللي هي الاخت الاموره السكوره الشربوطه شربطوطه اللي مش عارفه ايه، اوطه اوطه اوطه، كل الاوطه اللي انت عايزاها تحطيها حطيها فيها، كل الخفه والجمال والابتسامه والرقه. لما طال بينا العمر وكبرنا وصلنا ل 45 و50 وقابلناهم بقى وهم 70 و75 و80، تبص عليهم تقول ايه ده، ملهاش أمان فعلا، هي دي كانت ملك الجمال العيلة، هو ده اللي كان في توة العيلة والعطلات والإيد والرجل والزقيق والشق، هو ده هو الرجل العجوز الهمدان اللي مش قادر يشيل نفسه، ده هي دي الكركبة المكرمشة اللي محتاجة حد يقرأ لها وحد يضم لها الإبرة وحد يشوف لها كلمة. كانت جدتي أسمع منها الكلمة دي تقول اخسف عليك يا دوني الله يرحمها وسكينة فسيح جناته وجميع يعني أمهاتنا وأبائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. يعني سبحان ربي العظيم، قضية لتركبنا طبقا عن طبق قضية تحتاج مننا ان احنا فعلا نبصلها بعين الاعتبار. يا جماعة احنا مش قاعدين، والله احنا مش مكملين، احنا ظروف وبتتغير وأحوال وراح جاية. أسأل الله عز وجل أن ينقل أحوالنا إلى خير حال، اللهم انقل أحوالنا إلى خير حال يا رب العالمين. لتركبن طبقا عن طبق. يبقى عندنا قسم ومقسم به ومقسم عليه، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذا الاستفهام الاستنكاري على هؤلاء الذين تطلق لهم الحجج البينة الواضحة والآيات العقلية والمدركة بالحس وبالمعايشة. أنت شايف بنفسك كل الآيات اللي أقسم بها الله عز وجل، وشايف بنفسك الطبقية والانتقالات بين هذه الطبقات الذي أوجدها الله عز وجل. أنت بتعتبرش خالص، انت مش عايز تؤمن، انت مش عايز توقن بعظمة هذا الرب وتصدق بما أخبر به هذا الرب. ليه لا يؤمنون؟ فما لهم لا يؤمنون؟ لماذا لا يؤمن البشر؟ هذا الاستفهام استنكاري، فيه معنى يعني العتب على هذا الإنسان الذي يرى نعمة الله عز وجل تنزل عليه تترى، وهو يشكر غير الله عز وجل ويعبد غير الله عز وجل ويحمد غير الله عز وجل. كيف يعني؟ ألا تنظر؟ ألا ترى بعين قلبك أو بعين بصرك؟ وإحنا بنتكلم مش بس عن آيات إيمانية، ده إحنا بنتكلم على آيات مادية محسوس. ما بتشوف الشفق ده وتقول سبحان الذي خلقه، ما بتشوفش الليل وسبحان الذي جمع فيه ما شاء كيف ما شاء، ما بتشوفش القمر وكيف أناره الله عز وجل وجمع له نوره كله، نور القمر جمع له نور القمر كله فاكتمل القمر فصار أبيض في الليالي البيضاء. ليه ما بتحاولش تشوف عشان تعتبر؟ فما لهم لا يؤمنون، أي لماذا لا يؤمن خلق الله عز وجل بما أنزل الله عز وجل على نبيه ويزعنون لله عز وجل بعد كثرة الأدلة والبراهين العقلية والحسية والشرعية والفطرية التي أوجدها الله عز وجل في الكون كله وفي النصوص وعلى ألسنة الأنبياء علشان العبد يؤمن، لأن هو الهدف من هذه الحياة هو اختبار العباد بالإيمان، اختبار العباد بالإيمان، ومن يؤمن يكافأ بالجنة ومن يكفر يعاقب بالنار. بس هي دي قصة الكرة الأرضية ومن عليها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، هي دي قصة، مفيش غير كده، متشغلش نفسك بأي حاجة هايفة تانية. فما لهم لا يؤمنون، هذا الاستنكار، الاستفهام الاستنكاري الذي يستنكر على هؤلاء الذين يسمعون ويرون كل آيات الله ثم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وهذا أيضا من الاستنكارات التي تستنكر عليه، لماذا لا تسجدون لله عز وجل وهو الذي خلقكم، هو الذي أوجد لكم السمع والبصر وكونكم على كل هذه الصورة المتقنة المحكمة وخلق لكم السماوات وأراضين وليل وشمس وقمر كل هذه الحجج، ألا تستلزم منكم أن تزعنوا لهذا الإله وتسجدوا له؟ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. والحقيقة ربط السجود هنا بإذا قرئ عليهم القرآن، لأنه قراءة القرآن هي اللي تدفع القلب إلى الانفعال، ومن ثم يليه الجوارح إلى الانفعال. يعني هو ما قالش فما لهم لا يؤمنون ولا يسجدون، وكان يستعنى أن يكد ولا يؤمنوا ولا بيسجدوا، إنما ذكر في قضية السجود الدافع المحفز على السجود، ودي حاجة مهمة جدا، لأن السجود ليس فقط سجود الجوارح إنما سجود القلب، بل الحقيقة أن سجود القلب هو اللي بيدفع الجوارح إلى السجود. فإذا أطال الإنسان استعمال جوارحه يوشك أن يسجد قلب، وإذا سجد قلبه فلن ترتفع الجوارح عن السجود، لأن الجوارح مفعول به. فلما القلب ساجد لله عز وجل تجد الجوارح مش عارفة تنخلع عن السجود، بخلاف الجوارح وهي عمالة تحاول تسجد لحد ما يحضر القلب. القلب لما يحضر في السجود ويأنس بالسجود ويعني يتعلق بالله عز وجل حال سجوده بيحصل استدامة، عشق، تعلق. وذلك يعني زي ما بيقولوا ويل للشجي من الخلي، الشجي هو اللي فاهم، هو اللي عارف. لو سألت ناس من محبي قيام الليل وطول السجود بالليل، هو انتوا بتعملوا كده ليه؟ يقولك دي سعادة يا بنتي، دي جنة، دي جنة والله. جنة ايه؟ انا ظهري وجعني، انا اصلا لما بصلي وراكي اصلا ظهري بيوجعني، عشان بس انتي بتبصلها من جهة ظهرك، انا بصلها من جهة قلبي. قلبي مستمتع وسعيد وهانئ وحاسه بسعاده انستني الم ظهري والم رجلي والم دماغي. اللهم ارزقنا انسا بك نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا يا رب العالمين. فالسجود تقريبا بيتحرر بينضبط بيبقى انس بيبقى سعاده اذا كان نابع من تلاوة القرآن. خدي بالك أن السجود من المواطن التي لا يقرأ فيه من القرآن، يعني القرآن بيقرأ أثناء القيام فقط ولا يجوز قراءة القرآن في غير ذلك. يعني حتى العلماء اللي بيقولوا الآيات اللي فيها دعاء لو دعا بها الإنسان في ركوعه أو في سجوده لا يدعو بها وهو نية يقرأ قرآن، إنما هو نية يدعو، لأنه لا يجوز قراءة القرآن في موطن في الصلاة إلا في موطن القيام بس. طيب قرئ القرآن ويسجدون، طب ما هم مش هيقروا القرآن في أثناء السجود. إنما لما قرئ القرآن في قيامهم على وجه الخصوص في قيام الليل دفعهم هذا إلى إتقان السجود في أثناء السجود في قيام الليل، أو لما قرئ القرآن بصورة عامة جاءت الشواهد الدافعة إلى السجود حالة تلاوة القرآن. ودي برضو يدخل فيها آيات السجدة على وجه الخصوص، لأنه لما بتقرأ القرآن بتمر على آيات السجدة فبتسجد، ودي بتبقى عطاء بالذات لو أنت في صلاتك، لأنه لا يسع الإنسان أن يزيد في صلاتي سجدة من نفسه كده، يعني فجأة نفسي هفتني أطول السجود فرح مخليهم ثلاثة، أنت تفسد صلاتك تبطل كده. إنما يمتن الله عليك وأنت بتقرأ آية فيها سجدة فيمتن عليك بسجدة زيادة. يلا اسجد ودعاء في هذه السجدة، اللهم ارفعني بها درجة، احطط عني بها وزر، واجعلها لي عندك ذخرة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك الصالح داود. والحقيقة من الكرم الإلهي اللي الإنسان يستشعره، هو طبعا موجود خلاف في الفقه في الموضوع، بس أنا بقول على قناعتي إنه قراءة القرآن مع آيات السجدة يدعك يسعك إنك تسجد عند التلاوة اللي مش في الصلاة، التلاوة المطلقة يعني، على أي حال يكون. خدي بالك الحائض مثلا ما بتعرفش تسجد خالص طول الحيض والنفاس إلا إذا قرأت آية سجدة. طب وسجود الشكر، سجود الشكر ده بيجي لها يتخبط فيها حاجة جت اتخبطت فيها جابت سجود شكر، إنما سجود التلاوة أنا اللي بجيبه، أنا بروح بجيب المصحف وابتدي أقرأ صفحة 2 3 10 20 فيهم آية السجدة من ضمن وردي، فهروح سجدة. هو ينفع أسجد وأنا حائض؟ سجود التلاوة على الراجح، أنا عارفة إن فيها خلاف، بس أنا بقول الذي أدينه الله به، إن سجود التلاوة ليس صلاة، لأنه ما فيش صلاة عبارة عن سجدة واحدة بس، ليس صلاة. ومن ثم لا يشترط له أي اشتراطات بشروط الصلاة، يعني لا استقبال القبلة ولا أخذ الزينة اللي هي بين قوسين ستر العورة ولا الطهارة ولا غير ذلك، إنما هو سجود تعبدي فقط عند قراءة السجدة. طبعا له أحكام فقهية أخرى، يعني مثلا سجود التلاوة لا يسجد للتلاوة إلا إذا سجد التالي، يعني مثلا إحنا قاعدين مع بعضين فحريك بتقرأي وانت اللي معاكي آية السجدة، فقرأتي آية السجدة وما سجدتيش أنا أسجد؟ ما ينفعش، انت اللي قرأتي أنا ما ينفعش. ولذلك عبد الله بن مسعود لما كانوا يقرؤون، يعني كان بيدرس القرآن، تعرفين عبد الله بن مسعود، فكان واحد من طلبته يقرأ الآية فقال أسجد فإننا بك نقتدي، أسجد أنا عايز أسجد، أسجد يلا عشان أنا أبتدي بيك، لأن أنت اللي قارئها. ومن ثم بقى ما ينفعش إذن أسجد على راديو أو على قنوات، لأنه القارئ اللي في الراديو أو في القناة ما بيسجدش، ما فيش قارئ مثلا يسجل القرآن المرتل أو المجود بيوقف التسجيل وينزل يسجد، ما فيش كده خالص، إنما فأنا لازم اللي قرأ هو اللي يسجد، لو هو سجد أنا أسجد. طيب هو يسجد ولا ما يسجدش؟ مستحب وليس واجب، سجود التلاوة من المستحبات وليس واجبة، لكن المستحبات فيها خير موضوع، فالإنسان يحرص على أنه يسجد، وخصوصا أن سجود التلاوة سهل جدا. سجود التلاوة في علماء قالوا أنه ينسحب له تيسير سجود الصلاة، لأنه في تيسير سجود الصلاة أنه الإنسان إذا كان مريض أو إذا كان لا يستطيع السجود يسع أنه يوم برأسه، ففي علماء قالوا ينسحب هذا التيسير إلى سجود التلاوة، فاللي لا يستطيع أنه ينزل للأرض لأنه مريض أو عنده عذر أو ما شابه، يعني أيا كان من الأسباب اللي تسوغ له أنه يسجد إيماء، يبقى برضو يسجد في تلاوته إيماء. يعني إذن ده حاجة سهلة جدا ومتوفرة ومتاحة، لماذا لا نسجد بقى؟ وإذا قرئ عليه بالقرآن لا يسجدون، أي لا يحصل السجود الفعلي، وما أثره من آثار السجود القلب، سجود الفكر، لأنه سجود القلب والفكر والله أخطر من سجود الجوارح. يعني لما راسك توطي وإيدك توطي ورجلك توطي ومناخيرك تلمس الأرض في السجود، الأهم منها زي ما قلت هو سجود القلب بالإذعان لله عز وجل، وسجود العقل بالإيمان بالله عز وجل، سجود المواجيد إنك تبقى مؤمن بالله عز وجل. لماذا لا تقرأ القرآن فيسجد قلبك وعقلك وفكرك فضلا عن جوارحك؟ الحقيقة حملوا على الأمرين مقبول ولا تعارض، انه نحمل السجود على السجود المادي الفعلي وعلى السجود المعنوي الايماني، لانه الجمع ممكن ولا تعارض بينهما. فلماذا الله عز وجل يعني ينكر عليهم هذا؟ لماذا لا تؤمنون؟ والايات شواهد، ومن اخطر واهم الايات الشواهد القران الذي انزلته على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمرون عليه وانتم معرضون ولا تنتفعون ولا تسجد ابدانكم فضلا عن ان تسجد قلوبكم واسماعكم وابصاركم وعقولكم. يعني ليه؟ لماذا هذا الجحود؟ بل الذين كفروا يكذبون. للاسف الشديد يعني الإنكار الشديد عليهم، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هي للأمانة دي أي سجدة، وأنا عملا بالسنة هسجد. فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. الله أكبر. يسن برضو، علشان أنا عملتها عملي، يسن لكل خفض ورفع تكبير. ولذلك أنا قلت الله أكبر وسجدت، بعدين دعيت سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الأدعية المطلقة بتاعت السجود العادية زي سبح قدوس الرب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الأدعية اللي هي المعتادة في أي سجود. والدعاء الخاص اللي صححه الشيخ الألباني اللي هو بتاع سجدة التلاوة، اللي هم هو اللهم ارفعني بها درجة واحطني بها وزرة واجعلها عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك الصالح داود. يعني في ثلاث أنواع. ويسعني كمان لو أنا مش بقول الدرس وبراحتي، يسعني إن أنا أضيف ما شئت بقى من الأدعية، اي ادعيه انا عايزه ادعي بيها. فهي الفكره بس اللي عشان برضو يبقى الشيء بالشيء يذكر. هل يسعى الانسان انه يتكلف السجود؟ يعني مثلا انا عارفه ان سوره الانشقاق في اي سجده، وانا بقى عايزه اسجد. في بعض الاخوات تقول لي انا نفسي اسجد عشان ابقى تعمل ايه؟ تروح فاتحه سوره الانشقاق وقراءه وفلا اقسم الشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق تركبون طبقا، عشان ده توصل لايه السجده الله اكبر وتسجد. هذا فعل مبتدع، اللي هو تكلف إحداث قراءة ضيقة حول السجود لأسجد. وطبعا دي بدعة مشهورة جدا في صلاة الفجر عند في بعض الناس، لازم في ليلة الجمعة لازم يستحدث سجدة من أي حتة، حتى لو هيصطاد آيتين قبل السجدة وآية بعدها في صورة السجدة، المهم إنه لازم يجيب سجدة عشان لازم يجيب سجدة. هما بيعتقد إنه فجر الجمعة في سجدة، وهذا كلام يعني لا يصح اصلا، لانه فضلا عن ان الصوره اللي انا قلتها بقى ان هي مزنوقه في سجده او مزنوقه في دعوه فتتكلف سجده عشان تدعي. لا، على فكره لا تتكلفي فتبتدعي. عايزه تدعي ما تدعي كده على طول، عايزه تدعي وانت سجده ما تقومي تصلي ركعتين وتسجدي. فالفكرة أنه ما لم يكن دين فليس اليوم بدين، والمسألة دي طبعا من أهم ضوابط التعبد في دين الله عز وجل. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون. بل دي عبارة عن تحول من الحالة اللي كانت مذكورة إلى الوضع اللي للأسف اللي هم عليه، فيه انتقالية، فيها مغايرة، يعني التأكيد على الحال المطلوب والمغايرة بينه وبين الحال الموجود. هو كان المفروض يبقوا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فهم للأسف الشديد لا يفعلون هذا ويتركون هذا ويعرضون عنه، بل حالهم هم أنهم يكذبون. الذين كفروا يكذبون بآيات الله المسموعة والمرئية المقروءة والمتلوة والمشاهدة. هم مش بيكفروا بس بيكذبوا بس بالقرآن، لا، وبيكذبوا بخلق الليل وخلق الشمس وخلق وينسبونه إلى غير الله عز وجل أو إلى الطبيعة أو إلى ما شئت أن تقول. فهم يكذبون بالله عز وجل، ولذلك كان مكمن الإيمان هو التصديق. فإحنا دايما لما بنشرح في العقيدة بنقول الإيمان بالله يعني التصديق الجازم الذي لا ريب فيه بأن هناك الله. يعني إيه الإيمان بالرسل؟ التصديق الجازم الذي ليس فيه شك ولا ريب بأن فيه رسل. يبقى قضية التكذيب منشأه انعدام الإيمان. يبقى بينما المؤمنون يؤمنون الكفار يكذبون. وفي هنا انتقاله، لأنه هو في الأول كان بينكر عليهم أنهم لا يؤمنون ولا يسجدون بالنفي، يعني ما بتعملوش كذا وما بتعملوش كذا. العتب ده هو أو الإنكار ده هو هيشمل اللي ما بيعملش السجود وما بيعملش الإيمان، سواء واقف في مرحلة الصفر، يعني هو ما بيعملش إيمان بس ما بيعملش كفر، وما بيعملش سجود بس ما بيعملش حاجة تانية، ها؟ أو المنطلق إلى الغاية. فالله عز وجل يبين هنا أنه العادة اقتضت أن الذي وقف في مرحلة الصفر تجاه قضية الإيمان يقول إلى فعل الكفر. يعني هم لما بدأوا من لا يؤمنون انطلقوا إلى يكذبون، بينهم في النص لا يؤمن ولا يكذب. دي لا يؤمن ولا يكذب دي ما بتفضلش عليها، إما أنك تنطلق لإيمان أو هتشدك لا يؤمن ولا يكذب إلى يكذبون صراحة. ولذلك اوعى تسيب نفسك بين قوسين، حيادي حيادي في إيه؟ وفي حيادية في دينك؟ أنت يا مؤمن يا كافر، يعني إيه؟ يعني أنا بصي أنا مش بحب التدين اللي قوي ولا بحب الفسق والفجور، هتقولي إلى فسق وفجور، هو يا إلا تتدين يا إلا تفسق، مش حاجة في النص حضرتك خالص، فريق في الجنة وفريق في السعير، أنت بتختلق من عندك حاجة في النص، مفيش نص، هو يا إلا يمين يا إلا شمال، يا إلا أصحاب اليمين يا إلا أصحاب الشمال. أنا بس عايز أقول عشان الانطلاق هي هم لا يؤمنون ومع ذلك ما وقفوا في مرحلة الصفر، إنما يكذبون، بل الذين كفروا يكذبون، لأن هذا هي طبيعة التدرج في الفسق والفجور. وهيوصلوا كمان بعد كده إلى ما وراء هذا اللي هو مش بس يكذبون مع أنفسهم، لا ده هيبقوا أعمدة كذب، أعمدة محاربة للدين، أعمدة يعني إيه دفع للكذب. يعني هو مش بس بيكذب في نفسه، لا وبيدفع غيره للتكذيب ويعذب اللي يؤمن ويضطهد اللي يؤمن، يعني في انطلاقة في الفساد والغي. ولذلك أنت إن لم تنطلق إلى الحق ستنطلق يقينا إلى الباطل. الجري زون او المرحله الرماديه اللي في النص دي مش موجوده، هو يا ابيض يا اسود، ما تضحكش نفس على نفسك وتقنعي نفسك انه في مرحله رصاصي في النص، لا انا قوي ولا انا قوي، لا انا فاسد قوي ولا انا متدين قوي، لا هو اللي مش فاسد قوي يقولوا الى فاسد قوي قوي قوي قوي جدا يعني. بل الذين كفروا يكذبون، هذا حق فعلهم، انهم يكذبون بالله وبآياته وبرسله والايات المقروءه القران وبالايات المشاهده الليل والشفق والقمر وغيرها، والله اعلم بما يعون. يعون اي يجمعون ويكتبون ويخططون، ويعني هم في اليوعون زي الوعاء كده، الحاجه اللي بتجمع فيه، فهم يجمعون برضو في سعه اللفظ، يجمعون خطط لحرب الاسلام، يجمعون خطط لحرب الدين، يجمعون اموال لمحاربة الدين، يجمعون أفراد يستخدمونهم لمحاربة الدين، مش كده وبس، لا، ويجمعون سيئات على دماغهم وأوزار على كتفهم، يلقون الله عز وجل به. الله أعلم بكل ما يجمعون له من تخطيطات وتدميرات وكيد، وفضلا عن ما يجمعونه من سيئات ويعني ووبال وشر قضية، والله أجمع والله أعلم بما يعون بسعتها، اللي هو طلاقة علم الله عز وجل وإحاطة علم الله عز وجل بالكافرين، كل ما يجمعونه يعلم، يجمعون يعون يجمعون كل حاجة بقى، من أول يجمعون أموال، يجمعون صحة، يجمعون أفراد، يجمعون خطط، يجمعون مكائد، يجمعون فسق، يجمعون فجور، يجمعون سيئات، يجمعون خطايا، يجمعون كبائر، يجمعون كل ما يجمعون. أنا عايزة أقول ليه، لأنه برضو كتير من كتب المفسرين حملتها على وجه واحد من أوجه الجمع، والحقيقة أنه اللفظة زي ما قلنا فيها سعة كبيرة في دلالة اللفظ القرآني على مقتضى اللغة. الله أعلم بما يجمعونه كله، أيا كانت الخطط، أيا كانت السيئات، أيا كانت الأموال، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسب إلى غير ذلك مما يجمعه الكفار الذين يكذبون. والله عز وجل هنا يتوعدهم، يقول فبشرهم بعذاب أليم. الأصل في كلمة البشارة في أكثر كلام العلماء أنها تصرف للخير، والحياة هي في اللغة أوسع من هذا، يعني هي في اللغة البشارة هي الشيء الذي يظهر يعني الخبر الذي يظهر أثره على البشرة، حاجة بتبان على بشرتك، لكن للأمانة أكثر العلماء قالوا أنها ما تستخدم في اللغة إلا فيما يظهر أثره بالسرور والفرح على البشر، فبتعتبر كلمة فيها دلالة على البشارة، البشرة، الحاجة اللي هي تسر. ودي بقى يبقى لما أقول بشروت تقومي تلاقي وشه ابتسم وضحك وفرحان وسعيد وظهرت آثار البشارة على وجهه. فالعلماء قالوا لما بتستخدم على هذا الوجه، هو زي ما قلت لك أرجح الأوجه في اللغة أنه البشارة للخبر السار، قالوا يبقى هنا في هذا الموطن إنما فيها استهزاء من الله بهم واستدراج من الله لهم، فبشرهم. الواحد بقى تنفرج أساريره، لأن البشارة إيه؟ حاجة حلوة، حاجة جميل. فبشر الذين كفروا، فبشر الذين كفروا. فالكفر بقى إيه؟ يتنفخ ويقول لك شفت، مش بقول لك أنا صح يا عم، أهو البشارة جات لي. فتفجأه بعذاب أليم، فتكون قصة عائقة تنزل على دماغه وتكسر رقبته. لن تكن البشرة بما يسرك، بل كانت بما يضرك وبما يسيئك وبما يعذبك. وهذا زي ما قلنا في أكثر من موطن، يعني شبيه فيه إن الذي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. مثلا الله عز وجل يستأذن في الآية، الله يستهزئ بهم، يعني مسألة أن الله عز وجل يعني يستهزئ بهم يخادعهم. وطبعا دي صفات ثابتة لله عز وجل زي ما قلنا في سبيل يعني المكافأة زي ما بيقول العبد يفعل، فالله عز وجل يعني يرد كيده في نحره ويكون كيد الله عز وجل أعظم وأجل. فبشرهم بعذاب أليم، يأتي الوعيد والتهديد بهذا العذاب الشديد المؤلم الذي يحقق لهم كل أنواع الألم والتألم. يعني إحنا لو قرأنا في وصف النار تجد في النار كل أنواع العذابات، الحرق، السح، الخنق، السجون المقفولة الموصدة، يعني كل أنواع العذابات موجودة في النار، يحدث منها الألم الشديد. ولذلك كل حاجة في الإنسان ممكن يعني تدمر وتذهب إلا جلده وحسه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأنه يعني سبحان الله دي بيقول لك فيها إعجازات، أنه البين ريسبتورز أو مستقبلات الحس موجودة في الجلد، فكل ما الجلد يبقى انتكت كل ما الانسان يحس بالالم، انتكت سليم يعني، كل ما الجلد يبقى سليم كل ما الانسان يحس بالالم. لو الجلد اختفى الانسان ما بيحسش بالالم. فسبحان ربي العظيم، ربنا يجدد لهم الجلود عشان يحسوا بالالم، لان المراد التعذيب، لانهم حاربوا الله عز وجل وحاربوا رسله وحاربوا جنده وحاربوا اولياءه، فهؤلاء مستحقون للعذاب الأليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هؤلاء الكفار لا يسجدون، بل حالهم أنهم يكذبون والله أعلم مما يعون، فهؤلاء يستحقون العذاب الأليم. الاستثناء المنقطع هنا يتكلم عن الفريق الآخر، القسم الآخر، اللي هو قضية المثاني اللي احنا بنتكلم عليها، انه القرآن لما يذكر هؤلاء يذكر أولئك، بعد ما ذكر الأشرار الذين كذبوا بالله عز وجل وجمعوا لحرب الله عز وجل، فالله عز وجل يذكر الصنف الآخر من الأخيار الصالحين، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجمع لهم الأمرين الإيمان والعمل الصالح. طبعا أنا مش هتكلم عن الإيمان والعمل الصالح عشان هتكلمنا عنه كتير في الأحاديث وفي الآيات، ولأن الوقت هجم علينا يعني، بس الشرطين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان اللي هو الاعتقاد القلب اليقيني، عشان كده لازم تدرس عقيد، والعمل الصالح علشان التعبد بما شرع الله عز وجل، عشان مش أي عمل، مش كل واحد يعمل عمل يقب في دماغه ويقول لك الراجل طلع يقول لك انا هحتفل بالمولد، حتى لو النبي ما احتفلش بالمولد، بل حتى لو نهانا عن الاحتفال بالمولد. انا ما شفتش سفاله قد كده والله العظيم، ما شفتش في حياتي سفاله قد كده. يعني هو بيقول حتى لو النبي قال لنا ما تحتفلوش برضه هنحتفل. انا ضغطي عيل علي، اقسم بالله العظيم، حاجه حسبي الله ونعم الوكيل. يا جماعه احنا مطلوب منا الايمان، ومطلوب مننا العمل الصالح. الإيمان على فكرة ما قالش الإيمان الصالح، لأنه الإيمان بالله ورسله، أركان الإيمان حاجة واحدة بس، هي دي الحق، هو ده الالتزام دي. إنما العمل، لأنه العمل يطرأ فيه الابتداع ويطرأ فيه الهوى ويطرأ فيه النفس ويطرأ فيه الحيدة، فضغطوا بالصالح، لازم عشان تعمل لازم العمل يبقى صالح. عشان كده قبل ما اعمل عمل اخدي بقى دوره فقه كمان في العمل عشان اعمله صح. ما ينفعش اعمل بدماغي حاجه هفت على دماغي كده اقول لك انا عايز اعبد ربنا بايه، باي حاجه جت في قلبي. لا حضرتك انت مش اله عشان تشرعي، لازم يبقى العمل صالح. ان الله لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم تتعلمي ايمان، تاخدي دوره عقيده مثلا، لازم تتعلمي كيف يكون العمل صالحا، تاخدي دوره في اخلاص العمل، تاخدي دوره في فقه الاعمال. دول بقى اهل النجاه. يبقى لو عايزه تنجي لازم تتصفي بالوصف ده، امنوا وعملوا الصالحات. دول بقى اللي هيحصلوا النجاه، هيحصلوا الفوز، هيحصلوا الاجر الغير مقطوع من الله عز وجل. لهم اجر غير ممنون، اي عد الله عز وجل لهم اجرا متصلا واسعا دائما لا ينقطع ابدا. هذا من اعلى صور الحث والتشجيع للمؤمن على ان ينتمي لهذا الفريق، فريق الذين امنوا وعملوا الصالحات. اللهم اجعلنا واياكم منهم، اللهم اجعلنا واياكم منهم، اللهم اجعلنا واياكم منهم. اللهم ارزقنا الايمان الصادق، وارزقنا العمل الصالح، نحن واحبابنا والمسلمين اجمعين. وبفضل الله عز وجل نكون اتممنا سوره الانشقاق. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.